الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. آمين. قال الإمام أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه وكيف يشاءه ويكونه وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته، وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث نفسه. من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضائه إفضاؤه. من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاء، وقطع العظم المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف ممن لا يخفى عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. طيب، هذا الإراد في هذه الجملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر بأن هذا الإراد يريده المخالفون لأهل السنة والجماعة كثيرا، ولذلك ذكر بأن هذا الإشكال وهذا الإراد وهذا السؤال يعترض به من يعترض في القدر، يقول: كيف الله تبارك وتعالى يريد شيئا وهو يبغضه؟ كيف يريد شيئا وهو يبغضه؟ فهو أراده وأبغضه، كيف يقع هذا؟ فيذكر هنا بأن المراد ينقسم إلى قسمين: مراد لنفسه وذاته، ومراد لغيره لما فيه من المصالح. المراد لنفسه وذاته هذا محبوب لله تبارك وتعالى، وأما المراد لغيره لما يحصل فيه من المقاصد والحكم كما سيذكر، فإن الله تبارك وتعالى أراده وشاءه الرب تبارك وتعالى لما ترتب عليه من حكم عظيمة. فالمراد ينقسم إلى مراد لنفسه ومراد لغيره. ثم إن المحبوب المبغوض هذا يقع كثيرا. الآن الدواء الإنسان قد يكون كريها له، ورائحته كريهة وطعمه كريه، ويشرب هذا الدواء لما يترتب عليه من الشفاء. كذلك الإنسان قد تقطع رجله ويكون في ذلك مصلحة بقاء هذا الإنسان. الآن في مرض السكري عافانا الله وإياكم، كثير من الناس قد يترتب على هذا المرض أنه تبتر رجله أو يقطع إصبعه. لكن لماذا تقطع إصبعه؟ لبقاء هذا الإنسان، لأنه لو لم تقطع فإن هذا الداء يترتب عليه والعياذ بالله التآكل الذي يقع في الإنسان ويموت بسبب عدم قطع هذا الأصبع. ولذلك فإن أحد المشايخ في المدينة رحمه الله يوسف الدخيل كان عنده السكري، وأطلبوا منه بتر قطع رجله فأبى، ترتب عليه الموت. هذا مثال من الأمثلة، وهذا يقع كثيرا. بعض الناس قد ينظر إلى المصلحة الدنيا وينظر بأن هذا كله شر، لكن هذا الشر قد يترتب عليه الخير العظيم. فإذا تبين للإنسان بأن الشيء قد يكون محبوبا من جهة ومبغوضا من جهة، ترتب عليه أنه يفهم ويستوعب كيف الله تبارك وتعالى يشاء الشيء وهو مبغوض له ومكروه له. سيذكر أمثلة أخرى من الحكم التي تترتب على مشيئة الله تبارك وتعالى للأشياء التي خلقها ووجدها وهي مبغوضة له ومكروهة للرب تبارك وتعالى، لما يترتب عليها من الحكم. فالمقصود أنه قسم المراد إلى قسمين، مراد لنفسه وهذا محبوب لله تبارك وتعالى، ومراد لغيره وهذا لما يترتب عليه من الحكم، فإنه يكون محبوبا من جهة ومبغوضا من جهة أخرى. نعم. قال رحمه الله: بل من ذلك أنه خلق من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها. هو يريد الآن أن الشر ليس إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الشر المحض غير موجود أصلا، وإنما الشر هو نسبي وإضافي، والشر يترتب عليه خير عظيم. يعني من ذلك مثلا بعض الناس يورد هذا السؤال ويقول: لماذا خلق الله تبارك وتعالى إبليس؟ طبعا السؤال ينقسم إلى قسمين: سؤال اعتراض على ما قدره الله وشاءه الله تبارك وتعالى، هذا لا يجوز من المسلم أن يعترض على أقدار الله تبارك وتعالى، وهذا الاعتراض يترتب عليه والعياذ بالله اعتراض آخر، وقد يهلك الإنسان بمثل هذه الاعتراضات التي تورد على أقدار الله تبارك وتعالى. لأنه كما ذكر ابن تيمية رحمه الله: الله جل وعلا لا يسأل في أفعاله بنما، ولا يسأل في صفاته بكيف، لا يسأل كيف صفاته، لأن السؤال عن الصفات كيفيتها هو فرع عن السؤال عن الذات، كما لا يقال كيف ذات الرب تبارك وتعالى، كذلك كيف صفات الرب تبارك وتعالى، كذلك لا يسأل عن أفعال الله بنما، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالواجب على المسلم أنه يسلم للقدر ويؤمن إيمانا جازما بأن القدر سر الله تبارك وتعالى في هذا الكون. و السؤال الآخر ذكرنا بأن السؤال ينقسم إلى قسمين: سؤال اعتراض، سؤال معرفة. سؤال معرفة مثل ما نتدارسه اليوم الآن، يعني يتدارس الشيء الذي يجوز لنا أن نعلمه من القدر، والإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهذا الإيمان لا يقع للإنسان إلا بالمعرفة. يعرف الإنسان كيف يؤمن بالقدر، كان يؤمن مثلا بأن الله تبارك وتعالى في القدر علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الله تبارك وتعالى شاء كل شيء، وأن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء، وأن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه شيء إلا بمشيئته. فالله تبارك وتعالى أوجد وأبدع وخلق، والله تبارك وتعالى علم، والله جل وعلا كتب، والله تبارك وتعالى شاء وأراد. فهذا القدر من العلم هذا مطلوب من المسلم حتى يميز بين الشر والخير، وكما قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وأما السؤال الذي يكون فيه التعمق ويؤدي بالإنسان إلى الوسوسة، ويؤدي بالإنسان إلى الشك، ويؤدي بالإنسان إلى الريبة في القدر، فهذا لا شك أنه منهي عنه، ولا يجوز الإنسان أن يدخل نفسه في هذا التعمق، لأن العقل البشري حد له حد لا يتجاوزه، وإذا تجاوزه فإنه يقع له ما وقع للقوم الذين تجاوزوا هذا القدر ووقعوا والعياذ بالله في المهالك ووقعوا في الضلال كما هو مدون عند علماء السلف، وكذلك كما هو مدون في كتبهم، فإنهم لما تعمقوا كما قال الرازي قال نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أدا ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لماذا؟ لأن هذا الدين الذي أرادوا أن يتعلموه لم يسلكوا الطريق التي كان عليها السلف. السلف كانوا يتعلمون العلم الشرعي، وهذا العلم يأخذونه من الكتاب والسنة، ويقفون عند ما وقف الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم إذا وقفوا في موضع فإن العلماء الربانيين يقفون عندما وقف القوم، فإذا وقفوا في موضع فإنهم يقفون عنده، وإذا خاضوا في كلام فإن هذا الكلام يكون منبعه من الكتاب والسنة، ويكون مؤصرا من الكتاب والسنة وعلى ما قاله الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأما هؤلاء المتكلمون فإنهم يأخذون دينهم من العقل، ويقولون بأن كل ما تصوره العقل فإننا نخوض فيه، وما لم يتصوره العقل فإنه يؤدي بهم والعياذ بالله إلى الشك والريبة. ولذلك كثير منهم يقول بأني ما استفدت من بحثي طول عمري إلا أن جمعت قال فلان وقيل في كذا وقال في كذا، لأنهم لم يأخذوا دينهم من الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي نشرها. إذن هذا السؤال إذا أورد على المسلم، لماذا خلق الله كذا؟ لماذا الله عز وجل مثلا هدى فلان؟ لماذا أضل فلان؟ لماذا الله عز وجل خلق كذا؟ يقال لهذا المورد لهذا السؤال: اتق الله عز وجل، لأن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإذا أوردت هذا السؤال على وجه الاعتراض فإنك على خطر عظيم، قد يسلب منك الإيمان وأنت لا تدري. وأما إذا أوردت هذا السؤال على سبيل المعرفة فاسلك ما سلك القوم، فإن من هو أعلم منك بالله عز وجل وأعلم منك بالسنة لم يخذ ما خطه أنت، فالواجب عليك التوقف عندما وقف القوم، فإن ذلك سبيل النجاة. إذا أردت النجاة فإنك تسلك ما سلكه الأولون من الصحابة والتابعين، وإلا فأنت على خطر عظيم، لأنك إذا تعمقت فإنك هذا التعمق يؤدي بك إلى الوسوسة، ويؤدي بك إلى الشك، ويؤدي بك إلى الريبة، وقد والعياذ بالله تخرج من دين الإسلام وأنت لا تدري. نعم. قال رحمه الله: وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته، ومنها ظهور آثار أسماء. هذا إذا أراد الإنسان مثل ما ذكر هنا مثل ما سيأتي، إذا أراد النور والتنور والمعرفة التي تؤدي به للخير، فإنه هذا القدر من معرفة الحكمة، من أجل أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الشر الذي يظهر للإنسان بأنه شر كخلق إبليس، فإن من الحكم أن الله تبارك وتعالى خلقه ترتب عليه من المقاصد والحكم، ومن أعظم هذه الحكم أنها تظهر محاب الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان الذي يخالف إبليس ويخالف وسوسة إبليس فإنه يظهر لهذا العبد أن الله جل وعلا يحب ما هو ضد ما يبغضه، فخلق المتضادات هذا من الحكم، وهذه الحكمة عظيمة خلقها الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يظهر لعباده من الحكم ما يتنورون به ويزيدون به إيمانا فوق إيمانهم. نعم. قال رحمه الله: ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعات الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه. شيخنا حقه ولا خلقه؟ لحلم وتجاوزه عن حقه وعتقه، هم موجودة هنا حقه، نعم، وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. فيغفر لهم. فيغفر. كيف؟ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. يعني الله عز وجل يغفر لنا. شيخنا هذه يعني يكون في أن محذوفة ولا؟ نعم. يكون في أن يعني محذوفة ولا كيف؟ الفاء هنا شو اسمه؟ لأن سبقت بالنفي، النفي إذا سبقت بالاستفهام أو النفي أو الدعاء فإنها يكون هنا أن محذوفة، نعم، مضمرة وجوبا. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع شيئا في غير موضعه ولا ينزله غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر التي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف وأضعاف ما يحصل بها من الشر. ومنها أصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه. وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم؟ هذا واضح، يعني ذكر الآن من الحكم أن الله عز وجل خلق الأضداد، يعني خلق الشيء الذي يحبه والشيء الذي يبغضه، ويظهر للإنسان عند خلق مثل هذه التي أول ما ينظر إليها العبد فإنها شر محض، وهي شر إضافي، شر إضافي، ليس هناك شر محض خلقه الله عز وجل، وإنما الشر هو إضافي ونسبي خلق الله عز وجل هذه التي تظهر للإنسان بأنها شر، وإنما يترتب عليها الخير العظيم. من الخير العظيم أنه يظهر للعبد أن الله تبارك وتعالى خلق الأضداد، كذلك يظهر للعبد آثار أسماء الله تبارك وتعالى كاسم القهار، كذلك صفات الله جل وعلا كالانتقام وشدة العقاب لمخالفي الرب تبارك وتعالى وأوامره، كذلك يظهر للعبد آثار أسماء الله عز وجل الحسنى كاسم الحليم واسم العفو واسم الغفور واسم الرحيم، فإن الله جل وعلا يحلم عن عباده الذين يعصونه ويتبعون إبليس ويتبعون أوامر إبليس ويتبعون ما يبغضه الله تبارك وتعالى ويحلم عنهم ولا يعجلهم بالعقوبة. كل هذا من الحكم العظيمة التي تظهر للعبد. وكذلك يظهر للعبد أن العبد إذا تعرض لعقاب الله عز وجل ثم استغفر وتاب فإن الله تبارك وتعالى يغفر له الذنوب والله جل وعلا يرحمه. هذا كله يظهر للعبد من هذه الحكم العظيمة في خلق هذا الذي قد يكون لأول وهلة شر، لكن هذا الشر ترتب عليه خير عظيم، ومن هذا الخير إظهار آثار أسماء الله تبارك وتعالى. كذلك يظهر للعبد اسم الله جل وعلا اللطيف والخبير والحكيم، أن الله عز وجل خلق هذا لحكمة، كذلك خلق الله عز وجل هذا الشيء وهو أعلم به فهو يعلم ببواطن الأمور. كذلك يظهر للعبد أن الله عز وجل يظهر عبودية خلقه، فإن الله عز وجل يحب من العبد أن يكون عبدا له عندما يجتهد في طاعة الله ويجتهد في مخالفة الشيطان، فإن ذلك يظهر عبودية العبد لله تبارك وتعالى، وهذا شيء يحبه الله تبارك وتعالى. فهذا الذي ننظر إليه أولا بأنه شر ترتب عليه خير عظيم، وترتب عليه من جهة أخرى محبة لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب فهذا سؤال فاسد، وفرض وجود الملزوم بدون لازمه كفرض وجود الابن بدون الاب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم فلتكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ هذا السؤال، يعني هذا السؤال الذي يريده بعض الناس مثلا، يقول لماذا يعني ممكن يحصل هذا المسبب بدون سبب؟ يعني ممكن أن الناس يكونون كلهم عبيد لله تبارك وتعالى بدون أن يخلق الله عز وجل إبليس، وبدون أن يخلق الله عز وجل هذا الذي يظهر للناس بأنه شر، أو هذا الشيء الذي يبغضه الله تبارك وتعالى. فيقال بأن الله تبارك وتعالى من حكمته أنه ربط الأسباب بمسبباته، فلا يمكن للإنسان أن يحصل له الولد إلا بأن يتزوج، ولا يمكن أن يكون الولد إلا بأن يكون هناك أب وأم، فالله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، فلا يمكن أن يحصل المسبب إلا بأن يحصل هذا السبب. فهذا الإيراد فاسد من أصله، هذا السؤال سؤال فاسد من أصله، لأن الله عز وجل من حكمته أنه ربط الأسباب بمسبباتها. نعم. نعم. هو قادر على كل شيء، لكن من حكمته أنه ربط الأسباب بمسبباتها. يعني ما يمكن أن يحصل للإنسان الولد إلا بأن يتزوج، ولا هو الله عز وجل قادر بأن يعطيه الولد بدون أن يكون له أب، يعني مثل ما وقع من مريم. الله عز وجل قادر على كل شيء، لكن من حكمة الرب تبارك وتعالى أنه ربط الأسباب بمسبباتها، فتعطيل السبب هو سفه في العقل وطعن في حكمة الله تبارك وتعالى. فالإنسان الذي يعطل السبب بالكلية يقول بأن أنا مثلا سيأتيني الولد دون أن أتزوج، هذا لا شك أن كل العقلاء يقولون بأنه سفيه، كذلك هو قدح في حكمة الرب تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباته. فإذا أردت أن يكون لك الولد يجب عليك أن تتزوج، كذلك إذا أردت أن يأتيك المال فيجب عليك أن تبذل الأسباب التي شرعها الله عز وجل حتى يأتيك المال. وإذا أردت مثلا الحصول على الشهادة يجب أن تبذل الأسباب للحصول على الشهادة. نعم. سألني سائل قبل يومين تقريبا، يقول عندنا واحد في يشتغل معاه في وظيفة، يقول هذا صاحبي وقريب مني ولكن تارك للصلاة، وكل ما ذكرته بعقاب الله وهذا العمل غير صحيح منك دائما يورد علي بأني أنا حسن الظن بالله والله لن يختم لي إلا بالحسنى، لأنه مطلع على قلبي وأنا قلبي سليم. هذه شبهة يريدها الشيطان على الإنسان، ويقول له بأن الله عز وجل غني عن عقابك، فأنت قلبك سليم وأنت إنسان طيب تحب الخير، وما دمت تحب الخير فسيختم لك بالخير. هذا لا شك أنه ما أتاه الشيطان من هذا الباب إلا لجهله، لأنه لو كان عالما بحكمة الله تبارك وتعالى فإنه لن تحصل له الجنة إلا بأن يبذل السبب حتى يبلغ لمحبة الله عز وجل. والذي يحسن الظن بالله عز وجل الظن الحسن فإنه يبذل الأسباب، يبذل الأسباب التي تؤدي به إلى رحمة الله عز وجل، تؤدي به إلى حسن الخاتمة، تؤدي به إلى الحصول على الجنة، إلى الحصول على مرضاة الله عز وجل. وأما الظن السيء كما ذكر العلماء فهو أن الإنسان والعياذ بالله يتواكل، والإنسان والعياذ بالله يتكاسل، ثم يقول أنا من عباد الله الذين يحبهم الله، وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. هذا الشك أن هذا الإراد من جنس هذه الإرادات التي يلقيها الشيطان على قلب الإنسان. ولماذا يريدها الشيطان؟ يريدها الشيطان لأن هذا القلب خرب، وهذا القلب خلى من العلم بالله عز وجل، لأن العالم بالله يعرف مسالك الشيطان ويرد مسالك الشيطان بالعلم الذي يقذفه الله عز وجل في قلبه، وهو النور وهو الهداية التي يقذفها الله عز وجل في قلب هذا العبد. فبعض الناس يقول أنا حسن الظن بالله عز وجل ثم والعياذ بالله لا يبذل الأسباب. وإلا هذا الرجل نفسه إذا أراد أن يحصل على شهادة دكتوراه مثلا على سبيل المثال لا يقول أنا والله أجلس في بيتي، ثم أنه لماذا يذهب للوظيفة؟ اجلس في بيتك لأنك حسن الظن بالله وسيأتيك المال إلى عندك. نام الصباح إلى الظهر، وبعد الظهر كذلك خذ الشوط الثاني في النوم إلى العصر، ويأتيك المال إلى عندك، تأتيك السيارات وتأتيك الزوجة ويأتيك البيت وغير ذلك. لماذا أنت تذهب إلى الوظيفة؟ تذهب إلى الوظيفة كي تحصل على المال، وتحصل على المال كي تبدل به الأسباب التي تؤدي إلى المسبب. أما أنت الآن تعطل الأحكام الشرعية وتأتي في الأحكام الكونية تقول بأني أبدل فيها السبب، يعني مثل ما قيل أنت في الحكم الكوني معتزلي وفي الحكم الشرعي جبري. في الحكم الشرعي يقول لك ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، وفي الحكم الكوني يقول أنا الذي عملت كذا وأنا الذي حصلت كذا، إذا سئل عن المال يقول هذا كله بجهدي وهذا كله بطاقتي وهذا كله بذكائي وأنا الذي بذلت الجهد. فهو في الأحكام الكونية معتزلي وفي الأحكام الشرعية جبري. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ لا لا. هذا السؤال يرد على وجهين: أحدهما من جهة الرب تعالى، من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها؟ والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. قال: فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر، وأما من جهة وجوده المحبوب فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، فإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن عينت بالعلم والهم الخير تحركت به، وإن تحركت بطبعها إلى خلافه، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. هذا مثل ما ذكرنا بأن الشر المحض عدم، يعني لا وجود له، وإنما الشر هو إضافي، فلما يترتب عليه من حكم ومصالح

ما أمده بهذا الخير وهذا الإمداد؟ هذا السؤال الذي يورد، لماذا لم يمد الله تبارك وتعالى الخلق جميعا بهذه المادة؟ الله عز وجل لم يمدهم بهذه المادة لأنهم متفاوتون، والله تبارك وتعالى خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ولو كان أمدهم بهذا الخير كلهم لما ظهر هذا التفاوت بين العباد. والعباد لا شك أنهم متفاوتون في الطاعة والمعصية، كذلك الكفر والإيمان، وكذلك القرب من الله تبارك وتعالى والبعد عنه، فهم متفاوتون تفاوتا عظيما. وإذا لم يظهر للعبد هذه الحكمة ولم يظهر له هذه المعرفة فإنه يتجاوز هذه المسألة إلى غيرها، ويقول يسند العلم لله تبارك وتعالى ويسلك مسلك الراسخين في العلم الذين قالوا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يقول كل من عند الله عز وجل، وحسب الإنسان أن يعلم بأن ما خلقه الله عز وجل خلقه لحكمة، وأن الله جل وعلا يتنزه عن الظلم ويتنزه عن الشر، والرب تبارك وتعالى ما أوجد شيئا إلا لحكمة، وخلقه تبارك وتعالى لإبليس، وخلقه للنار، وخلقه لما يظهر للإنسان بأنه شر ليس هو شر محض وإنما شر إضافي. فإذا فهم هذه المسألة واستوعب هذه المسألة وفهم هذه الحكم التي ذكرها من كون الله جل وعلا يخلق الأضداد، ومن كون هذا الذي خلقه الله عز وجل إنما خلقه لتظهر آثار أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، وتظهر عبودية الخلق لله تبارك وتعالى في هذا الامتحان وهذا الاختبار الذي اختبرهم الله جل وعلا به، إذا ظهر هذا القدر من العلم للإنسان يحمد الله عز وجل على ما أعطاه من فهم، وإذا لم يظهر له فإنه يتجاوز هذه المسألة إلى غيرها. ولم يكلف الله عز وجل عباده بما لا يطيقون، بل كلفهم بما يستوعبون وما يفهمون، وإذا لم يظهر له هذا الفهم فإنه سيفهمه في مستقبل الزمان إن شاء الله. نعم. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فواد محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيه له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة، وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. شيخ عبد أكمل عشان المعنى. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة الآيتين، فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه، ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم أي سعوا بينكم بالفساد والشر يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أي قابلون منهم مستجيبون لهم. هذا واضح، يعني هذا الإراد الذي أورد، كيف الله عز وجل يرضى مثلا الطاعة من العبد، يرضاها من الكافر ويرضاها من المؤمن، ثم هذا العبد لا يوفق لهذه الطاعة، كيف يرضى منه هذه الطاعة ولا يعينه على هذه الطاعة؟ فذكر بأن هذا الإشكال جوابه من جهتين، إما أن هذه الطاعة التي الله تبارك وتعالى لم يعينه عليها قد تفوت طاعة أعظم منها، وإما أن هذه الطاعة يترتب عليها والعياذ بالله مفسدة عظيمة، كما قال الله تبارك وتعالى ولو علم الله في كما قال الله جل وعلا ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. فالله تبارك وتعالى علم من هؤلاء المنافقين، لأن براءة هي الفاضحة التي فضحت أعمال المنافقين، علم من هؤلاء لو خرجوا مع المؤمنين في غزوة تبوك

فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك، أرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي، فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر، فبقي بربه لا بنفسه. فإن قيل هذا واضح، يعني هؤلاء الجبرية يقولون أنا إن عصيت أمر الله تبارك وتعالى فإني وافقته في إرادته ومشيئته، يعني الله جل وعلا هذه المعصية التي ارتكبتها هل هي بمشيئة الله أم خارج عن مشيئة الله؟ لا شك أنها بمشيئة الله، لكن الله تبارك وتعالى أبغضها، أنا خالفت أمر الله في أن أطيعه وأصلي لله وأصوم لله وأقوم لله وأحج لله وأتقرب إلى الله عز وجل، خالفت هذا الأمر، لكن من جهة أخرى وافقت مشيئة الله تبارك وتعالى. هذا لا شك من الشباك التي يرميها إبليس لهؤلاء القوم، وهؤلاء إنما أوتوا لأن الله عز وجل خذلهم. فالمؤمن الذي يعتصم بالله عز وجل ويثق بالله ويكل أمره إلى الله جل وعلا ويوافق أمر الله تبارك وتعالى، فإنه يوفق في سمعه ويوفق في بصره ويوفق في رجله ويوفق في يده، ويكون كما قال الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد أدنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي عليها ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه. فهؤلاء إنما خذلوا بسبب ما وقعوا فيه من الشباك التي قد احتال عليهم إبليس بها وأوقعهم فيها، وقعوا في شباك إبليس فأورد عليهم هذه الشبهة فوقعوا فيها والعياذ بالله، وتعرضوا لسخط الله عز وجل واحتجوا بهذا القدر، وهذا القدر لا يمكن أن يحتجوا به في أمورهم الدنيوية. فإذا جاء شخص مثلا وأخذ متاعهم وقال لهم أنا أخذت ذلك بمشيئة الله عز وجل، فإنهم يعترضون عليه ويقولون بأن أنت إنما أخذته بإرادتك وأخذته بمشيئتك، وهذا لا شك أنه تحت مشيئة الله عز وجل. وكما ذكرنا فيما سبق بأن الشخص إذا ضربهم مثلا على سبيل المثال، ضرب شخصا منهم ضربة، فإنه لا يقول له والله أنت إنما ضربتني بقدر الله وضربتني بمشيئة الله عز وجل، كما ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه أتي له بسارق وقطع يده فاحتج بالقدر وقال أن يا أمير المؤمنين أنا إنما سرقت بقدر الله، فقال له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة، قال أنت سرقت بقدر الله وأنا أقطع يدك بقدر الله، كل شيء بقدر الله عز وجل، وندفع قدر الله بقدر الله، فالشفاء بقدر الله وأخذ الدواء بقدر الله، كذلك الطاعة بقدر الله عز وجل والمعصية بقدر الله عز وجل، لكن الإنسان لا يتعرض لسخط الله عز وجل ويأتمر بأمر الله تبارك وتعالى ولا يقع في شراك إبليس اللعين عليه لعنة الله. نعم نعم، هذا كلام ابن القيم في المدارس. نعم، قال رحمه الله: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ فالجواب أن يقال أولا: نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. شيخنا هون يعني المراد الشيء المقضي ولا؟ نعم، أكمل إن شاء الله. ويقال ثانيا: هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله. والمقضي قسمان منهما يرضى به ومنهما لا يرضى به، ويقال ثالثا القضاء له وجهان أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاه وجعله وجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. طيب، هذه المسألة اللي هي مسألة الرضا بالقضاء أفضل من تكلم فيها ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل، ذكر بأن القضاء ينقسم إلى قسمين: القضاء الذي هو فعل الرب ومشيئته وعلمه، فهذا من تمام الإيمان بالله تبارك وتعالى ربا مدبرا مالكا، من لم يرضى بهذا القضاء فلا شك أنه خارج عن دين الإسلام، هذا القضاء يجب الرضا به، القضاء الذي هو فعل الله ومشيئته وعلمه هذا يجب الرضا به، وهو من تمام الإيمان بأن الله الرب تبارك وتعالى هو المالك وهو المدبر وهو الذي شاء كل شيء. والقسم الثاني الذي هو المقضي هذا ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. الشرعي يجب الرضا به، الشرعي يجب الرضا به، والكوني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول النعم فيجب الرضا بها وشكرها، والقسم الثاني المعائب يعني مثل المعاصي والذنوب فهذا يجب بغضها ولا يرضى بها، والقسم الثالث الذي هو المصائب، والمصائب هذه محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى وجوب الرضا بها إذا وقعت وبعضهم يرى الاستحباب، استحباب الرضا بها، إذا وقع الإنسان مثلا مرض فقد حبيب هل يرضى بذلك أم لا يرضى، لأن مثل ما ذكرنا في كتاب التوحيد أن المصيبة إذا وقعت فإن الناس ينقسمون أربعة أقسام: منهم من يتسخطها، ومنهم من يصبر عند وقوع المصيبة، ومنهم من يرضى عند وقوع المصيبة، ومنهم من يشكر الله تبارك وتعالى عند وقوع المصيبة. الناس أربعة أصناف. فالمقصود أن الرضا بالقضاء ينقسم إلى قسمين في الجملة: قسم الأول الرضا بالقضاء الذي هو وصف الله تبارك وتعالى وفعل الله تبارك وتعالى وعلم الله تبارك وتعالى ومشيئة الله تبارك وتعالى، فهذا الرضا به من تمام الإيمان بأن الله هو المدبر والرب تبارك وتعالى هو المالك لكل شيء، هذا من تمام الإيمان بذلك. والقسم الثاني الرضا بالمقضي، الرضا بالمقضي ينقسم إلى قسمين: المقضي إما أن يكون شرعي وإما أن يكون كوني. الشرعي يجب الرضا به، والكوني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم الأول نعم فهذا يجب الرضا به ويجب شكر النعم التي ينعم بها الرب تبارك وتعالى، وأعظم هذه النعم هي نعمة الإيمان، فكل نعمة تزدى إلى العبد فيجب الرضا بها. والقسم الثاني الذي هو المعائب يعني مثل الفسق فجور، هذا يجب عدم الرضا به. والقسم الثالث الذي هو المصائب، إذا وقعت مصيبة هل يجب الرضا بها، هذا محل خلاف، بعض أهل العلم يرى الاستحباب وبعض أهل العلم يرى الوجوب، ونقف عند هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.